أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والثالث أن تكون معدولا بها عن جهة الصورة المقصودة والغاية المطلوبة. إذا يتذكر الإخوة قلنا أنه قد يحرم الإنسان من المعارف الحقيقية في هذه النشأة، فيترتب على ذلك حرمانه من السعادة الحقيقية في تلك النشأة. كان حديثنا في هذه النقطة، وهي أنه لماذا أن البعض يحرم من المعارف الحقيقية في هذه النشأة فيستلزم حرمانه عن السعادة الحقيقية ماذا في تلك النشأة؟ قلنا إما لعدم وجود المقتضي، إما لعدم تحقق الشرط، إما لوجود المانع. بينا بالأمس أولا أنه إما لعدم وجود المقتضي، وإما لوجود المانع. ماذا؟ لوجود المانع الداخلي. أما في الثالث الآن نقول وإما لعدم تحقق الشرط. ما هو الشرط؟ وهو أنه لكي تنعكس تلك الحقائق في مرآة القلب لابد أن تكون المرآة، مرآة القلب، موجهة إلى تلك ماذا؟ إلى تلك الوجهة، حتى يمكن ماذا؟ حتى يمكن أن تنعكس عليها. كما ورد في بعض الروايات أن الناس النور من هنا، هذا النور يأتي من هنا، وأنت من خلاله ترى كل شيء. أما إذا الآن جعلت قفاك إلى هذا النور، بعد هذا النور ينعكس عليك أو لا ينعكس في مرآة قلبك؟ خب لا ينعكس. فإن بعض الناس يعدل بمرآة القلب من الوجهة الحقيقية إلى الوجهة ماذا؟ غير الحقيقية، إلى الوجهة المجازية. بعبارة أخرى، بدل ما أن يجعل مرآة القلب تتجه إلى معارف الدين الحقيقية، يعني تتجه إلى وهو معكم أينما كنتم، تتجه إلى أينما تولوا فثم وجه الله، تتجه إلى هذه الأمور، تتجه إلى هذه الحقائق، بدل ما تتجه إلى هذه تتجه إلى ماذا؟ ها؟ تتجه إلى جنات تجري من تحتها الأنهار. لذا عندما يقرأ في كتب الأدعية أو في روايات أئمة أهل البيت يبحث تلك الروايات التي تتكلم عن معارف التوحيد، للروايات التي تتكلم إذا صليت ركعتين فالله يعطي 70 حورية في الجنة، ياهو من يبحث عنهم. طبيعة الحال الإنسان بعض الأحيان يوجه وجهة القلب إلى ماذا؟ إلى الطاعات، إلى التخلص من المعاصي، إلى تكثير كما أو كيفا الطاعة، ولكنه عندما يصل إلى الأمور المرتبطة بالمعارف القلب يوجهه إلى ذلك أو لا يوجهه؟ لا، يعدل القلب من تلك الوجهة إلى وجهة ماذا؟ إلى وجهة أخرى. قال: أن تكون، يعني مرآة القلب، معدولا بها عن جهة الصورة المقصودة والغاية المطلوبة. ما هي الجهة المقصودة والغاية المطلوبة؟ ها؟ الجهة المقصودة والغاية المطلوبة أن تصل إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، أو تصل إلى لقاء الله، أي منهما؟ نعم، جنات تجري من تحتها الأنهار أيضا غاية، ولكن هي الغاية النهائية أو الغاية المتوسطة؟ أي منهما؟ يقول: هؤلاء يعدلون بمرآة قلبهم من الجهة الحقيقية إلى الجهة ماذا؟ غير الحقيقية. فإن نفوس الصلحاء والمطيعين وإن كانت صافية نقية عن كدورة المعاصي، نقية عن ظلمات المكر والخديعة وغيرهما، يعني المقتضي موجود والمانع الداخلي أيضا ماذا؟ مرفوع، ولكن بدل أن يوجهوها إلى أي وجهة؟ إلى وجهة الحق، يوجهونها ماذا؟ إلى وجهة الطاعة. لكنها ليست مما يتضح فيه جلية الحق، الله لا يتجلى لذلك القلب. لماذا؟ لأنها ليست هذه القلوب أو هذه النفوس، لأنها ليست تطلب الحق. لذا في حاشية الحكيم السبزواري يقول هذه لا تطلب الحق، وإنما تطلب ماذا؟ نعم الحق. لأن الناس على قسمين، بعضهم اللي يذكر نعم الله، اذكروا نعمتي عليكم، اذكروا نعمتي عليكم. أما البعض ماذا يقول لهم؟ اذكروا نعمتي لو اذكروني يا مؤمنين. واي فرق بين انه اذكروا نعمتي واذكروني. هؤلاء كل همهم وين ينصب؟ على نعم الله، ولهذا يطلبون المزيد. مو انه ماذا؟ اذكرني، اذكروني بعد شنو؟ اذكركم. هناك اذكروا نعمي ازيد في نعمكم، هناك كل علاقة هذيك. أما تينا الله سبحانه وتعالى بمقدار العمل يعطي ماذا؟ الجزاء، جزاء وفاقا. إذا كان الفعل نعمتي فالجزاء ما هو؟ لئن شكرتم لا أزيدنكم. أما إذا كان الفعل اذكروني وأنت ذكرت فالجزاء ماذا؟ أنا جليس من ذكرني، مو نعمتي تزداد عليه. واي فرق بين نعمتي تزداد عليه وبين أن أكون من أنا ذاكره كما هو يذكرني. إذن هؤلاء وقعا كل همهم وين ينصب؟ ينصب على اذكروا نعمتي. قال بل نعمه، وهذا حجاب عنه أولا، تطلب حقا إلى آخره. قال لأنها ليست تطلب الحق، ولم تحاذي الشطر المطلوب، وعدلت، التفت، وعدلت عن الطريق المؤدي إلى جانب الملكوت. أكو طريقين، طريق اللذائذ الحسية هذا منا، وطريق ماذا؟ وطريق الملكوت. هؤلاء بأي مسير يدخلون؟ يدخلون طريق اللذائذ الحسية يوم القيامة. هماتينا يعطوهم ماذا؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. أما إذا دخلوا طريق الملكوت، طريق الحقائق الربانية، هذه النشأة، هناك ماذا؟ هناك يعطونهم ماذا؟ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، اللي هي ماذا؟ اللي هي غير جنات تجري من تحتها الأنهار المعبر عنها بجنة اللقاء. طبعا الجنات في القرآن متعددة، واقعا القرآن الكريم مرة يقول، هاي الآية المرتبطة بالهواء، له جنتان ماذا في سورة الرحمن، ومن خاف مقام ربه فله جنتان. في آية أخرى يقول ومن دونه جنتان، وهذا الجنات كثيرة في القرآن الكريم. بعبارة أخرى كما ذكرت في بحث الفصول، واقعا بأنه بعض الناس عندما يقف إلى الصلاة، واقعا عندما يقرأ هذه الآية، يقرأ هذه الآية يريدها بالحمل الأول وبالحمل الشائع، يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. شو علاقتي أنا بأنه أكو مصالح ومفاسد في المتعلقات لو ما أكو مصالح؟ أنا مو يم الجنات ومو يم الخلاص من النار، أنا وجهت ماذا؟ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على أي أخر. إذن أما البعض قد يكرر هذا اللفظ، يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ولكن هذا اللفظ يقوله ولكن عينه إلى ماذا؟ إلى الله، لو إلى جناته يا أمنين. واقعا بالحمل الشائع وجهت وجهه إلى جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا المعنى هو اللي إذا تذكرون في السنة الماضية نقلنا عبارات منه، عبارات ابن سينا في الإشارات صفحة 377، هناك عبارات ابن سينا في الإشارات كانت هذه، إذا يتذكر الإخوة. يقول، التفت جيدا، المستحل توسيط الحق. يقول هذه من المحرمات العقلية مو المحرمات الشرعية، أنك تجعل الحق واسطة للوصول إلى مآربك. ما هي مآربك؟ الوصول إلى الجنة، ولكن من يعطي الجنة؟ الله. فإذا أنت عندما تروح تريده أو تريد جنته، المستحلون توسيط الحق مرحوم من وجه. الله يعطيه، ولكن ماذا يعطيه؟ التفت جيدا، مرحوم من وجه، فإنه لم يطعم لذة البهجة. هذا الإنسان يعطى لذات حسية، ولكن عرف حقيقة البهجة واللذة أو لا؟ فيستضمها، لأنه لو كان يعرف حقيقة اللذة والبهجة كان ماذا؟ كان يستضمها. إنما معارفته، هذا كل ذهنه وين يعرف ماذا يعرف؟ إنما معارفته مع اللذات المخدجة. المخدج يعني الناقص، يقول لذات ناقصة، فهو حنون إليها غافل عما وراءها. غافل لا يوجه الوجهة إليها. وما مثله بالقياس إلى العارفين إلا مثل الصبيان بالقياس إلى المحنكين، إلى العقلاء. هذا نسبته من قبيل ما ذكرنا بأنه لذائذ الصبيان ولذائذ ماذا؟ ولذائذ العقلاء. إلا فإنهم لما غفلوا عن طيبات يحرص عليها البالغون إلى آخره، بعد ما أريد أطيل عليكم. إذن التفتوا جيدا، في الواقع أن البعض كل همه ينصب على هذه. طبعا والعباد ثلاثة، لذا المجلس عندما يأتي إلى هذه الرواية يقول بابا الرواية أطلقت عليه ماذا؟ عابد، عباد، عباد. ولكن أين هذه العبادة ماذا؟ من تلك العبادة. أين عبادة من يعبده حبا وشكرا ممن يعبده ماذا؟ طمعا أو خوفا. قال: وعدلت عن الطريق المؤدي إلى جانب الملكوت، وهو صرف الفكر. الملكوت ما هو أن يصرف الإنسان؟ وهو صرف الفكر في المعارف الحقيقية. حتى هناك المعرفة، هنا بذر المشاهدة، هناك وهو صرف الفكر في المعارف الحقيقية والتأمل في آيات الربوبية. عندما تروح إلى القرآن تدبرك فليكن ماذا؟ في مثل هذه الآيات، وإدراك الحضرة الإلهية. ولكن هؤلاء ماذا يفعلون؟ يقول: بصرف الهم إلى أعمال بدنية ونسك شرعية وأوراد وأذكار وضعية. كل همه باليوم شلون يخلص 10,000 مرة ماذا؟ سبحان الله. كل همه، وهو همتين يرى بأنه وهو واقعا فيه ثواب يقينا يترتب عليه أجر، ولكن أين هذا ممن يعرف معنى لا إله إلا الله؟ أين هذا ممن يعرف التوحيد ويذهب إلى كلام الإمام الصادق ليقف على معاني ماذا؟ على معاني التوحيد. فلهذا أنتم اقرأوا في الروايات كما قرأنا لكم أساسا: فضل العالم على العابد كفضل القمر أو كفضل الشمس على ماذا؟ النجوم. أساسا أكو قياس له؟ لا يوجد قياس أساسا، لا قياس. أين هذا من ذاك؟ نعم هذا مثاب، ولكن أين هذا من ذاك؟ قال: وأوراد وأذكار وضعية من غير تدبر وتأمل فيها. فلهذا واقعا أنا بعض الطلبة أشوفهم هو يصرون على أنه يذهب إلى بعض الأعلام مثلا الموجودين مثلا، وعندما يشوف بعض الأعلام أول سؤال: يا ذكر يا ذكر. هو يتصور بأن القضية ماذا؟ ها؟ القضية قضية مرتبطة بالأذكار وألفاظ والسبحة، مع أنه هذه واقعا حيلة هؤلاء. وإلا طالب العلم لابد أن يبحث إلى ماذا؟ يا علي، إذا تقرب الناس بأنواع القرب فتقرب إليه بالعقل. لذا الغزالي عندما يأتي إلى هذه الرواية يقول: ومن غير علي يستطيع أن يتقرب بالعقل؟ شنو كل واحد يستطيع أن يجعل قربته إلى الله من خلال ماذا؟ من خلال العقل. يعني شنو يا علي إذا وجدت الناس يتقربون إلى الله بأنواع القرب، شنو يسوون؟ خلي يسوون، ولكن أنت شنو سوي؟ ها؟ أنت تقرب بقربة أخرى على أي أحد. قال: وأوراد وأذكار وضعية من غير تدبر وتأمل فيها. بس البعض هنا في الحاشية يذكر الحكيم السبزواري، يقول الحاشية يقول البعض هو يهم إلى هاي العبادات ولكن من غير أن يلتفت إلى لوازمها. جيد جدا أنت تشوف الصلاة معراج المؤمن، هل قدم الصلي يشوف واقعا حصلت عندك المعراجية أو ما حصلت؟ الصوم جنة، شوف بأنه أساسا أنت هل قد الصوم حصلت هذه الجنة أو لا. بعبارته: ومن الصوم تصفية القلب لاستجلاب الفيض، كما ورد الجوع سحاب يمطر الحكمة. انت شو بأنه في السنة 6 شهور تصوم واقعا جرت ينابيع الحكمة من قلبك على لسانك او لا؟ ياهو من اين؟ انت ما عندك طريق. لو تقول هاي الروايات لا سمح الله كذب ونعوذ بالله. او المشكل وين؟ مشكل انا وانت. وتعال حل القضية. فرصتكم هاي 40-50 سنة مو اكثر من هذه. تتصور الفرصة اكثر من هذه؟ وهي هذا رأس المال يوما فيوما، ساعة فساعة، آنا فآنا، دينتهي. وتشوف واقعا وين وصلت. واقعا بعد قبل 4 سنوات اللي ما دارت هذني، والآن بعد 4 سنوات شيخنا الأستاذ شيخ جوادي عدف العبارة جيدة، يقول إذا جلست مع القرآن، طالعت القرآن، قمت من القرآن، أحسست بنورانية. إذا أنت كنت جليس منه، كنت جليس القرآن، لأن هذا القرآن نور. مثل ما أنت تدخل في مكان برائحة طيبة ويتعلق بثوبك بوجودك عندما تخرج من هذه الرائحة، منين يأتي أو لا يأتي؟ طبيعي يأتي. أما إذا دخلت إلى القرآن، طالعت وخرجت من القرآن، ها، ولم يؤثر فيك شيئا. أنت جالست القرآن لو ما جالست القرآن، بلي أنا مو بصدد أنه ثواب الله يعطي لو ما يعطي، بلي قطعا يعطي الثواب على أي الأحوال. قال من غير تدبر وتأمل فيها وفي الغرض من وضعها، هؤلاء فلا ينكشف لهم إلا ما توجهت إليه هممهم من تصحيح صورة الأعمال، من تصحيح صورة الأعمال والطاعات. كل همة واقعا أنه ماذا؟ هاي الحدود زين في مسألة الفقه، هواي زين يدقق مستحبات ومكروهات شنو هي، أما واجبات ومحرمات شنو هي. وكل همة 40-30-50 سنة يصرفه في باب ماذا؟ في باب الفقه محضا علما في الأعم الأغلب، هسه البعض علما وعملا، ولكن هذه ليست كل شيء. قال ودفع مفسدات النسك من القيام والصلوات وغيرهما، هذا إن كانوا متفكرين في مثل هذه الطاعات. هسه هنا محل الشاهد، هذا كلام الغزالي يقول وإذا كان تقيدهم بترجيح الطاعات وتفضيل حسنات الأعمال مانعا عن انكشاف جلية الحق في قلوبهم، فما ظنك في صرف الهمة إلى شهوات الدنيا وعلائقها، فكيف لا يمنع من الكشف الحقيقي؟ إذا كانت الطاعة تصرف الإنسان فكيف ماذا؟ فكيف الدنيا؟ فكيف ماذا؟ فكيف المعصية؟ هذا في مثال المرآة، وهو كونها معدولا بها من جهة الصورة إلى غيرها. هسه نرجع مرة أخرى إلى المانع. يقول الرابع، يقول وهناك بعض، لا هؤلاء جيدا التفتوا، المقتضي تام عنده والمانع الداخلي أيضا ماذا؟ مرتفع عنده، والوجهة أيضا يعرفونها، وجهة المرآة يعرفونها، لكن أكو مانع خارجي يمنعه. شنو المانع الخارجي؟ تبين مو هسه، مو جديدها، هذا الكلام ده يقوله الغزالي في القرن 5 و6 الهجري. شنو المانع؟ يقول ها، يذهب إلى مكان يشوف بأنه بمجرد يقول أقرأ الفلسفة يقولوا له مو شأنك، مو مناسبات كذا كذا، فالعوامل الخارجية تمنعه إلى التوجه إلى ماذا؟ ها، تمنعه إلى التوجه إلى مثل هذه المعارف، إلى معارف التوحيد، إلى معارف القرآن. ما هذه القضية؟ هذه معروفة بأنه سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه إنما أوقفت درس التفسير، كما ينقل البعض أنه قالوا له بأنه سيدنا مو مناسب درس التفسير. شأن المرجعية شأن ماذا؟ شأن الفقاهة، طهارة، نجاسة، أحكام، صوم، خمس، كذا. أما أن يدخل في بحث التفسير هذا شأن المرجعية، لا، هذا مو مناسب. فلهذا تجدون ما صدر منه إلا هذا الكتاب. واقعا بيني وبين الله مرارا أنا ذاكر هذا المعنى، والآن أذكر هذا بالنسبة إلى تفسير سيد الزواري، قال بأنه هذا التفسير واقعا له خصوصيته، لأنه هذا تفسير كتب من فقيه. فلو كان عندنا إحنا الآن عندنا تفاسير كتبت من متكلمين، كتبت من فلاسفة، كتبت من عرفاء، أما تفاسير كتبت ممن؟ من فقهاء متمحضين في الفقه. واقعا ما عندنا شيء تفسير، مو يبحث الأبعاد الفقهية، لا، ذاك المنهج الفقهي، ذلك التدقيق الموجود يطبق في تفسير القرآن. ولكن حرمنا لماذا؟ لهذه الحواجب، لهذه الموانع الخارجية اللي في العام الأغلب أنتم تجدون حتى في مثل هذه الشرائط هذه الموانع أيضا موجودة. لذا يعبر عنها الحجاب المرسل، هذا مو حجاب داخلي وإنما حجاب ماذا؟ حجاب خارجي. فإن المطيع القاهر القاهر للشهوة إذا لا عنده مشكلة في المقتضي، ولا عنده مشكلة ماذا؟ في وجود المانع، ولا عنده مشكلة أين؟ في تحقق الشرط. فإن المطيع القاهر للشهوة المتحري للفكر، هذه كلها متوفرة، المتحري للفكر القاصد لتحصيل العلم، كل هذا متحقق، قد لا ينكشف له حقيقة مطلوبه الذي قصده. لماذا؟ لكونه محجوبا عنه. هذا الحجاب منين جاء؟ يقول من هذه الاعتقادات التي يعيشها في بيئته بين قومه، يقلد فيها، كبر عليها، هذا ليس من شأنك، هذا مو صحيح، هذا مو مناسب، هذا هذا إلى غير ذلك. فلهذا يكون ماذا؟ مانعا خارجيا أن يتوجه إلى هذه المعارف يوم القيامة. بطبيعة الحال تلك اللذائذ أيضا لا يحصل عليها. أتي أريتم أن البعض يكتفي بهذا القدر، وإنما ماذا؟ مو فقط أنه هو لا يذهب، بل يكون ماذا؟ مناعا للآخرين. لماذا تذهب؟ يثبطهم، يتكلم معهم، أنه أريد أخلصك. أنا رأيت أحد الأعلام مولانا في الحج، هو أصر على أنه يناقش هذه الأبحاث معي. قلت له ليش؟ شنو الغرض؟ أنا أتصور إحنا جايين إلى الحج وهذا مو مناسب هذا البحث، لأنه اثنان لا ثالث لهم. طبعا هو طلب للبحث في جمع من الفضلاء. قلت له اثنان لا ثالث لهما. قال لي شنو؟ قلت له الآن احنا اصدقاء، وفي الجلسة ان غلبتني فواقعا اغضب عليك، بل لعلي اقطع العلاقة، ما اتأذى منك. وان غلبتك شو سوي؟ واقعا بعد ذلك تقول لي احسن، طيب الله انفاسكم، وبيقينا راح تصير بيناتنا ماذا؟ مشاد، وهاي العلاقة بقيها. قال لا، اريد اخلصك من النار صريحا، الله يعلم. قال أريد أخلصك من النار أنا، لأن هذا الطريق اللي أنت تمشي. أريد أخلصك من النار. وسبحان الله مولانا، وصلت العلاقة بعد ذلك، ما أريد أن أذكر، وصلت العلاقة بيني وبينه بعد ذلك بنحو أنه في السنوات اللاحقة من كان يشوفني قتلتي من غير بحث لمسائل أخرى فيما بيننا صارت مولانا. قال أنا كانت أجي تصور آخر، الآن غير تصور. قلت والله بابا مشكلة، بابا والله احنا مأذين، نطلب الجنة نطلب مشكلة. المهم مقصودي أن البعض هسه هو لا يذهب، هسه مو لا يذهب، يقول بابا أنا مو تكليفي أن أذهب وراء هاي المعارف، ولكن ماذا يفعل؟ ها، كل همه أن يمنع الآخرين، أن يثبطهم، أن يشكل عليه على أي الأحوال. قال لكونه محجوبا عنه باعتقاد مقبول للناس. ها، هاي الناس الذين حوله، ها شأني وشأنك وشأنك. أنا مرارا هاي الجملة، وإن كان نتأخر في هاي الأبحاث، بس بيني وبين الله أنا أشعر بأنه وظيفتي أنه أذني أقوله. في النتيجة أطمئنه مولانا. الآن فيض الكاشاني، في زمان الفيض الكاشاني هسه كان مرجعا أو لم يكن مرجعا، الناس احترموه أو لم يحترموه، الناس حضروا دروسه أو لم يحضروا دروسه. الآن بينكم بيني وبينكم باق حي في الحوزات العلمية والمعارف الدينية، لو ما باقي هسه مولانا افترض في هالكم يوم اللي نعيشه شأنية ما تناسبه، في نفرين يتكلمون وأربع نفرات ما يحضرون درسك، ومرجع ما تصير وكذا، هاي كلها تنتهي مولانا، كلها لا يبقى إلا ذكرك الحسن ومعارفك في هذه النشأة، وإلا آثار ذلك في تلك النشأة. لذا هو يوقع له، لا ينبغي أن يعتني الناس شنو يقولون، الطلبة شنو يقولون، افرح شنو انت، شوف تكليفك بيني وبين الله فأعمل عليه. قال باعتقاد مقبول للناس سبق إليه منذ الصبا على وجه التقليد هو حسن الظن، اللي هو في الأعم الأغلب هاي مشكلتنا وين؟ على حسن الظن. يقول له بابا على أي أساس؟ شنو الدليل؟ يقول يعني يعقل هذول الأكابر كلهم ما يصلون إلى هذه المقامات؟ يعني حسن ظنه ماذا؟ ها؟ بهذه الطبقة ولا شيء آخر؟ ما افترض أنه هؤلاء الأكابر هسه تكليفهم أن ما يقرؤون أو ما التفتوا، هذا ما يصل دليل على أنه أنت هم جينا ما تقرأ. لا، هالأكابر علمانا كلهم كانوا بهذا التوجه، إحنا بهذا التوجه، هو هذا. قال على وجه التقليد وحسن الظن يحول بينه وبين حقيقة الحق ويمنع أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقفه بالتقليد. وهذا أيضا حجاب عظيم حجب به أكثر المتكلمين والمتعصبين للمذاهب، بل أكثر المنسوبين إلى العلم والصلاح أيضا من أهل العلم، ولكن صار سببا ماذا في منعهم؟ فإنهم محجوبون باعتقادات تقليدية رسخت في نفوسهم وتأكدت في قلوبهم وصارت حجابا بينهم وبين درك الحقائق. وهذا في مثالنا الحجاب، مو حجاب، الحجاب المرسل بين المرآة وبين ماذا؟ وبين الصور. الخامس، المانع الخامس اللي هو أيضا مرجعه إلى الشرط، ولكنه هناك في الثالث ماذا قلنا؟ قلنا أساسا يعدل به، يعدل به عن الوجهة، عن الحق، عن المعارف، يعدل به إلى شيء آخر. هنا لا يعدل به عن شيء آخر، ولكن لا يعرف الطريق الذي يوصله. هنا يريد أن يصل، يريد الحق، يريد وجهة الحق، ولكن ما هو طريقه؟ ما هو طريقه؟ يتصور طريقه أن يقرأ كتاب أصول الكون، يتصور طريقه أن يقرأ كتاب الحجة، انتهى. هذا المقدار، مع أنه ليس ذلك، لأنه هذه المعارف تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى مقدمات، تحتاج إلى جملة من المقدمات العلمية حتى يستطيع أن يرتبها ليصل إلى ماذا؟ إلى النتيجة. فهنا لا يحقق هذا الشرط، لا لأنه لا يعرف الوجهة، لا يعرف الوجهة، لا لأنه يعدل عنها، لا يعدل عنها، ولكنه لا يذهب إلى المقدمات للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى النتيجة. الخامس الجهل بالجهة، ولكنه الجهل بالجهة من خلال ماذا؟ من خلال الجهل بالمقدمات الموصلة إلى الجهة، الجهل بالجهة التي منها يقع الشعور بالمطلوب والعثور على الحق المقصود. فإن طالب العلم لا يوصله كل طريق إلى ماذا؟ إلى المقصود، إلى الحق سبحانه وتعالى. فإن طالب العلم ليس يمكنه تحصيل العلم بالمطلوب من أي طريق كان، بل بأي طريق؟ بل بالتذكر للعلوم، مو بالتذكر المعلوم. نص العبارة الموجودة في إحياء العلوم الغزالي هذه، بل بالتذكر للعلوم والمقدمات التي تناسب مطلوبا. لذا هنا يركز تركيزا مهما على مسألة المنطق مادة وماذا؟ وصورة. أحسنتم، يعني أن هذه النتائج التي يريد الإنسان عليها، يريد الحصول عليها، لابد أولا أن يتقن المنطق ماذا؟ ها؟ صورة، هيئة، يعني حتى يتخلص من القياسات الجدلية، حتى يتخلص من القياسات الشعرية، حتى يتخلص من القياسات المغالطية، حتى الخطابية، ليصل إلى القياسات ماذا؟ إلى القياسات البر هانية مادة وصورة ينبغي. ولكن كل هذه المواد هسا الهيئة يدرسها في المنطق جيدا، أما المادة أين يدرسها؟ والمواد في المنطق قليلة واضحة، البديهيات والأوليات واضحة، ولكن كل المواد التي نستعملها في المنطق كلها بديهية وأولية؟ أقول أو الاستدلالات العقلية كلها بديهية وأولية؟ يقول لا، إذن نحتاج إلى علوم تتكفل ماذا؟ تتكفل إيصال المواد القطعية واليقينية إلينا. إذا ضممناها إلى الشكل والهيئة عند ذلك نصل إلى نتيجة يقينية. قال بل بالتذكر للعلوم والمقدمات التي تناسب مطلوبه، حتى إذا تذكر تلك العلوم والمقدمات، تذكرها هذه على مستوى المواد، ورتبها هذه على مستوى ماذا؟ الهيئات، ورتبها في نفسه ترتيبا مخصوصا مقررا بين العلماء النظار ذوي الاعتبار، لابد أن يتقن واقعا، لابد أن يتقن البرهان جيدا ذوي الاعتبار، نتيجة فعند ذلك يكون قد عثر على جهة المطلوب، عند ذلك وصل إلى ماذا؟ إلى المقدمة، فيتجلى له حقيقة ماذا؟ حقيقة المطلوب. أولا إذا صحت المقدمات يصل إلى ماذا؟ إلى النتائج. فإن العلوم المطلوبة التي بها تحصل السعادة الأخروية، فإن هذه العلوم ما هي؟ فقل ليست فطرية، ليست بديهية، ليست أولية، فلا تقتنص إلا من خلال إلا بشبكة العلوم الحاصلة أولا، يعني كانت أوليات، بل كل علم غير أولي لا يحصل إلا بعلمين سابقين يأتلفان. مراد من علمين يعني مقدمتين، التفت جيدا، يقول علمين مراد يعني الصغرى والكبرى، فإذا وجدت أكثر من علمين بعد هو قياس واحد، قياس بسيط ومركب، فسوف يكون قياسا مركبا لا يكون قياسا بسيطا. قال بل كل علم، يعني كل نتيجة علمية ومطلوب علمي لا يحصل غير أولي، أما الأولي فإنه لا يحتاج إلى قياس، بل كل علم غير أولي لا يحصل إلا بعلمين سابقين يأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص وعلى ترتيب خاص، شكل الأول شكل الثاني إلى غيره، فيحصل من ازدواج هذين العلمين علم ثالث على مثال ما يحصل النتاج من ازدواج الفحل والأنثى. من خلال ذلك نصل إلى ماذا؟ إلى المجهول. فإن لكل ممكن معلول ماذا؟ علة. والمفروض أن هذا العلم غير الأولي معلول أو ليس معلول؟ نعم، لم يكن موجودا نريد أن نوجده، يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ نعم يحتاج إلى علة. ومن هنا ذكرت هذه القاعدة أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها وعللها. قال فإن لكل ممكن معلول علة مخصوصة لا يمكن حصول شيء من ذوات العلل والأسباب إلا من طريق سببه وعلته. هذه نقطة مهمة، مولانا إذن حصل معارف التوحيد لا يوصل أي طريق إلى ماذا؟ إلى معارف التوحيد، لا يوصل أي طريق كان إلى معارف الإمامة. الفقه له طريقه الخاص للوصول إليه، المنطق له طريقه الخاص، الفلسفة لها طريقها الخاص، وهكذا. قال فكذلك العلم لا يحصل بها، فكذلك العلم بها أي بتلك النتائج لا يحصل إلا من جهة العلم بأسبابها وعللها. بعد فالجهل بأصول المعارف، هذا فيما يتعلق بالمادة أصول المعارف، فالجهل بأصول المعارف هذا فيما يتعلق بالمادة وبكيفية ترتيبها وازدواجها هذا فيما يتعلق بالهيئة والصورة هو المانع من العلم ماذا؟ بهذه المعارف. ومثاله في المرآة، هسه الآن من باب تقريب المعقول بالمحسوس أو تشبيهه، ومثاله في المرآة هو عدم المحاذاة للمرآة بالجهة التي فيها الصورة المرئية. هسه يقول فد واحد إذا أراد أن يرى قفا كيف يرى قفا؟ يقول طريقة أنه أن يضع أمامه مرآة وأن يضع خلفه مرآة تريه قفا، فتنعكس صورة القفا في المرآة في هذه ماذا؟ في هذه المرآة. أما إذا لم يجعلها ويضبطها بهذه الطريقة يمكن أن يرى قفا أو لا يمكن؟ لا يمكن. يقول فرب صورة، ومثاله في المرآة هو عدم المحاذاة لها بالجهة التي فيها الصورة المرئية، فرب صورة لم تكن محاذية للجهة التي فيها المرآة، بل مثاله أن يريد الإنسان مثلا أن يرى قفاه في المرآة فيحتاج إلى مرآتين ينصب أحدهما وراء القفا والأخرى في مقابلتها بحيث يبصرها، ويراعي مناسبة مخصوصة بين وضع المرآتين حتى ينطبع صورة القفا في المرآة المحاذية للقفا، ثم تنطبع صورة هذه المرآة في المرآة الأخرى حتى تدرك العين ماذا؟ صورة القفا. كذلك في اقتناص العلوم طرق عجيبة فيها انتقالات أعجب مما ذكر في المرآة، وهي واقعا تحتاج إلى دقة. قال ويعز على بسيط الأرض. أحسنتم، هذا أمر ماذا؟ عزيز نادر، كل واحد لا يستطيع أن يقف على دقائق وعجائب علوم المنطق مادة وصورة. ويعز على بسيط الأرض من يهتدي إلى كيفية الاهتداء ماذا بها. فهذه هي الأسباب المانعة للنفس الناطقة من معرفة حقائق الأمور، اللي بعضها مرتبط بالمقتضي، بعضها بالشرط، وبعضها ماذا؟ بالمانع داخليا أو خارجيا. وإلا فكل نفس بحسب الفطرة السابقة صالحة لأن تعرف حقائق الأشياء. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لأن تعرف حقائق الأشياء لأنها أمر رباني شريف فارق سائر جواهر هذا العالم ماذا؟ بهذه الخاصية، وهو أنه يمكن أن تنطبع فيه كل حقائق الوجود. ثم الآن وما ورد عنه بعد يدخل في بعض الأدلة الروايات أو الآيات التي تبين فيما يرتبط بالمقتضي، فيما يرتبط بالمانع، فيما يرتبط بالشرط، إن شاء الله بعد يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.